ันก็อยู่อยู่ด้วยวันที่มีเงินถ้าตัวนู้นยากเราไม่รู้ครับเราเรียนมากเราเรียน ถ้าเรียนได้ที่เชียงใหม่ยังต้องทำงานสุดสุดถ้าพนักงานต้องไปที่ไหนนั่นเราไม่รู้ ليت ليت يعني انت هي كل واحد تبيعها فيها طيب ليت ليت جرب الله لو سخابوها انا نظر لروحي لذي شو لروحي تقول كمامي قلت لذي سلوها عم حربهم علينا بس على اساس تطلعي تبطلي تبطلي تبطلي العيد هذي شرط غير تبطلي أو تنزل تطعي طعبية تطعيبه لا دي جهاز تنزل في التلم وقلات يعني الصفيات أعتنى أنه نطلعي مشان الوقت الله إذا زدت قال أنا بشيك في يوم دي فاكرات لا الله عمو وصلني ربي لو الحال أنا ظل عن طريق بديبا فوضع وقتتين هي ما عدت رأيي عصر جور هون ما ترى أنه مجازي لا لا لا يعني أنا أخطأ إلى الحرارة لكن لا تيطر الوضع لكن أريد أن أريد أن أضحي أريد أن أريد أن أريد أن أريد أن أريد أن أريد يعني في أسجل إذا تأتي حقا وشو تجيبه في البيئة من الأجوة الثانية أو تضع كل شيء أرجع في هذا مصري وساعة والإسلام وصل يكون سبب غير أنه وساعة النتيجة درعت والتعادة فوق جادة تنسيحة والمجادة الفقيرة المجادة أخيرة تغيير درعت والتعادة بيتها حتى الفقيرة إذا بحث الحيدة إذا بحث الحيدة والتعادة تنسيحة ما جاز أو ذبحك لأخيرها نعم ما جاز ذبحك لأخيرتها بدون إذنها ذبحت وضبت ذبحت بعد خراب البصرة إيه المهم لما لحقت هو أنت كنت معتديا والآن كنت معترفا بأنك كنت مخطئا إذن بقى خطأك هذا يصححه رضاها فيما بعد أي هذا هذا على أن إذاك لائحة المهارسة نعم هذا في القانون السلام عليكم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قدمتها لا ضحي عنها بغيرها هي وهي بقيت عندك في البيت لبعض العيد لا بنيتها نعم بنيتها ساعتين فورس أمك أنا ما أشترك فزعتها لا طلعت وزعتها ورزقتها هي بقيت عندك أيام العيد لا طلعت وزعتها ورزقتها يعني أول يوم تبعت أنت كانت موجودة عندك لا لا شو عزول ثاني يوم شو عزول ثاني يوم راحي اللي بدت بالليل يعني ليلة العيد ليلة العيد بالليل أنا دبعت نهار العيد طلعت يداي نهار وساعتها أنا أريد أن أقول لك أنا أريد أن أقول لك شو بدي وزعي فوزعي أنا ما أريد أن أقول لك ما كان موجود وقت ذبحك أنت للسنتين دول ما كان موجود لا ما كان موجود طيب وأنت ذبحوا لا ما ذبح اذبح له فيها ولازم تسألني بقى شو بذبح في عندك وبيأكل السجائر كلها كيف لازم تسألني كانت في البيت عنده خلاص أجزأت الأضحية تبعوا عنها وكانت تضحى وخلاص لا ما يقول أخوي السلام عليكم لو كانت أمك ضحية لتضحك تذبيح كيل السلام عليكم السلام السلام عليكم.